الاستبراء وهو لغة طلب البراء وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا. النسخة القديمة خليك معايا بعد تعبدا دي. أول لأي النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ الشيخ سيدنا الشيخ أو جوه شريحة أي أو جوه أي اللي جوه هو بيشرح جوه قال أي ولا قوله أو لبراءة رحمه أي شيء إذا لم يتيقن براءة صح جوه في اللي جوه. طيب مرة أخرى فصل في أحكام الاستبراء وهو لغة طلب البراءة وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. والاستبراء يجب بشيئين، أحدهما زوال الفراش وسيأتي في قول المد وإذا افتح قوسا وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره أغلب القوس. والسبب الثاني حدوث الملك وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة ولو كانت بكرا. ولو استبرأها بائعها قبل بيعها حتى يعني ولو استبرأها بائعها قبل بيعها ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة حتى وإن كانت منتقلة من صبي أو امرأة يعني كانت مملوكة لامرأة ليست لرجل. قال وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. إذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها ولها أن تتزوج في الحال. خلاصة هذا الفصل فصل في أحكام الاستبراء وهو لغة طلب البراء. استبرأ يعني طلب البراء، استبرأ لدينه وعرضه يعني طلب البراء لدينه وعرضه. فالألف والسين والتاء للطلب. تعريف الفقه الشرعي: شرعا الاستبراء معناه تربص المرأة انتظار، تربص انتظار، تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها. إما تعبدا أو لبراءة رحمها، تعبدا مفعول لأجله أو لبراءة رحمها. لماذا يعني لماذا هذا التربص، لماذا هذا الانتظار، لماذا هذا التمهل الذي سببه إما حدوث الملك أو زوال الملك؟ قال إما تعبدا، يكون إما تعبدا وإما لبراءة الرحم، لأن هناك أحوال لا يكون فيها الرحم مشغولا، كما لو كانت هذه الأمة تحت صبي، كما لو كانت مملوكة لامرأة. وقال استبراؤها حينئذ يكون تعبديا، لأننا متأكدون أنه لا شيء في رحمها. وعندما يقول تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها، يقصد بالملك، انتبه لو سمحت، يقصد بالملك أي ملك التمتع. ملك التمتع الملك الذي يجعله يتمتع. ولذلك لما يتملك أمة متزوجة لا يستبرئها، إذا تملك أمة متزوجة هو لا يستطيع أن يتمتع بها، فلذلك الاستبراء لا يأتي معنا، وقد قرأنا الآن وسيأتي إن شاء الله مرة أخرى. إذن الملك الموجود في التعريف مقصود به ملك التمتع، حدوث ملك فيها، حدوث الملك فيها. مش كل ملك يمين يبقى تمتع، مش ليس كل ملك يمين يبقى تمتع، يعني ممكن تكون من يمين ولكن لا لا يجوز له التملك. لو تملك أو وهب له أمة متزوجة أو ورث أمة متزوجة يتمتع بها إزاي؟ يعني فهمها لي؟ لا ما يتعلم. بتسأل لي؟ لا بس الله. أيوة بتسأل لي بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا، تعليل للتربص، تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. والاستبراء يجب بشيئين، أحدهما زوال الفراش، لأنه قال أو زواله عنها، زواله عنها، وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره، زوال الفراش، مات فزالت ملكيتها عليها لأنها أم ولد، تتحرر بموت سيدها، بموت واطئها. وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره. السبب الثاني، قال والسبب الثاني حدوث الملك، اللي هو عرفه في التعريف قال إما حدوث الملك أو زوال. الزوال يكون بالبيع، الزوال يكون بالموت، الزوال يكون بالهبة أو حدوث الملك. ذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه انتهى فيه الخيار فحصل لزوم الملك، الخيار مع بقاء الخيار البيع أو المعاوضة لا تكون لازمة، لكن متى ما زال الخيار لزم البيع، لزمت المعاوضة، وجب حينئذ الاستبراء. الاستبراء يكون في الإماء أو من كانت أمة، ويكون في حالة نادرة جدا للحرائر، وسنعرفها إن شاء الله الآن. الاستبراء يكون في الإماء أصالة، سواء من كانت فيها قنية فعلا أو من كانت كما في أم الولد. أم الولد تستبرئ إذا مات عنها سيدها وقد زالت عنها القنية، إذن هي كانت أمة، فإذن الاستبراء خاص بالإماء. ولذلك أخره هنا، لو تلاحظون أخر هذا الفصل على فصل العدد، لأن العدد يشمل الحرائر والإماء، أما هذا خاص بالإماء أصالة. ولأن العدد تكلم عليها عقب الطلاق وما شابه، لأن فيها أشهر وفيها أقراء وفيها أحكام كثيرة، أما هذه فقط بقرء واحد أو بشهر واحد. السبب الثاني ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك، من طرق الملك لها، ولم تكن زوجته. القيد ده لأنه لو استحدث ملك أمة وكانت زوجته، قال وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها، إذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. أما هنا يجب، فمتى يجب؟ إذا لم تكن زوجته. حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض استبرئها بماذا؟ بحيضة، بحيضة جر ومجرور متعلق بيستبرئها، حتى يستبرئها بحيضة، يعني إن كانت من ذوات الحيض، ولو كانت بكرا. وهذا أيضا يدل على أنه يكون تعبديا، لأن البكر لا شيء في رحمها. يقول ولو استبرأها بائعها قبل بيعها، حتى يعني حتى لو هنا للغاية، ولو استبرأها بائعها قبل بيعها استبراء البائع لها قبل بيعها جائز وليس واجبا، قبل ان يبيعها يستبرئها، هذا جائز، فعله او لم يفعله جائز. لو فعل الجائز واستبرأ قبل بيعها يجب على المشتري ان يستبرئها بعد شرائها. قال ولو كانت منتقلة من صبي او امرأة، حتى لو كان اشتراها من صبي او اشتراها من امرأة فيجب عليه، لانك عرفت ان الاستبراء تعبدي ولغرض اخر وهو تأكد من خلو الرحم من الولد. لما قال حرم عليه الاستمتاع بها يعني بكل انواع الاستمتاع، حتى يستبرئها، ولا لبعض انواع الاستمتاع سنعرف الان حالا ان شاء الله. هل يمتنع عليه الوطء فقط حتى يستبرئها ولا كل انواع الاستمتاع حتى يستبرئها؟ ستعرفه حالا ان شاء الله تعالى. قال وان كانت الامة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط، يبقى ذوات الاقراء بحيضة، بحيضة مش بطهر، بحيضة، وذوات الشهور بشهر فعدتها بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع. قال وإن اشترى زوجته سن له استبراؤها، كان متزوجا من أمة ثم اشتراها، الاستبراء حينئذ لا يكون واجبا وإنما هو مسنون فقط. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. متى يستبرئها؟ فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. قال وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة، كالأمة هي الآن صارت حرة لكنها تستبرئ نفسها كالأمة حتما أي وجوبا، أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر وإلا فبحيض إن كانت من ذوات الأقراء. قال ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها ولها أن تتزوج في الحال. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. فصل في أحكام الاستبراء كحرمة الاستمتاع بالأمة التي حدث له ملكها حتى يستبرئها كما سيأتي في كلامه. قال وهو في الأمة، وهو أي الاستبراء في الأمة كالعدة في الحرة، والعدة على فكرة ليست خاصة بالحرة، العدة تعم الحرة والأمة. قال وإنما خص باسم الاستبراء لأنه اكتفي فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم، اكتفي فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم كحيضة في ذوات الحيض وشهر في ذوات الشهور بخلاف العدة، فإنه لم يكتف فيها بذلك فخصت باسم العدة أخذا من العدد اشتمالها عليه غالبا كما مر. العدة سميت كذلك أو بهذا الاسم لأنها تشتمل غالبا على عدد من الأقراء، عدد من الأشهر. والأصل دليل مشروعية الاستبراء، والأصل فيه الضمير يعود على الاستبراء، والأصل فيه أي في الاستبراء الأحاديث الكثيرة كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس بضم الهمزة أفصح من فتحها، أوطاس أوطاس، وبمنع الصرف للعالمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان، وهو اسم واد من هوازن عند حنين. ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. الحديث يقول ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أوطاس أو أوطاس قال مكان في هوازن بضم الهمزة أفصح من فتحها وبالصرف وبعدمه أطاس أو أطاسة في سبايا أطاسة ممنوع من الصرف مجرور عن تجر الفتحة نيابة عن الكسرة للعالمية والتأنيث باعتبار البقعة. العالمية هو علم لا خلاف في عالميته، لكنه يا ترى مؤنث ولا مذكر؟ لو اعتبرنا البقعة هو مؤنث، لو اعتبرنا المكان هو مذكر، فلك أن تصرفه باعتبار باعتبار أنه لم يشتمل إلا على علة واحدة وهي العالمية، فتقول في سبايا أطاس، ولك أن تمنعه من الصرف باعتبار استمالي على علتين العالمية والتأنيث باعتبار البقعة، وهكذا فافعل في كل مكان. كل مكان تستطيع أن تمنعه من الصرف وأن تصرفه، تمنعه من الصرف باعتبار العالمية والتأنيث، تمنعه تصرفه باعتبار العالمية والمكان. فتقول في منى وفي منى ممنوع من الصرف العالمية والتأنيث باعتبار البقعة، مصروف باعتبار العالمية والمكان فقط. ولذلك نجد في الأحاديث منى تروى بالتنوين وبعدم التنوين، منى منى. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا لا توطأ حامل، يعني من الإماء، حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. طب هذا في الحامل وذات الحيض. قال: وألحق الشافعي، شوف بقى المنهج، وألحق الشافعي رضي الله تعالى عنه من لم تحض أو أيست بمن تحيض في ماذا بقى؟ في اعتبار قدر الطهر والحيض غالبا وهو شهر. وقاس أي الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك. الفصل الذي معنا الحكم فيه حكم الاستبراء ليس قاصرا على المسبيات، وليس قاصرا على ذوات الحمل وذوات الأقراء من المسبيات. الحديث الذي جاء إنما يتكلم على المسبيات من ذوات الحمل ومن ذوات الأقراء. فلماذا عمم الشافعي ذلك الحكم على غير المسبيات، ولماذا عمم على غير ذوات الأقراء وغير ذوات الحمل من المسبيات؟ قال: بالقياس، بالفقه، بالمنهج. وألحق الشافعي رضي الله تعالى عنه من لم تحض صغيرة أو أيست الكبيرة التي أيست من الحيض، ألحقها بما ألحقهما بمن تحيض في اعتبار، هذه وجه الإلحاق، يبقى معنا مقيس ومقيس عليه، ملحق وملحق به، ووجه الإلحاق أو وجه القياس، وجه القياس في اعتبار قدر الطهر والحيض غالبا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. طيب والتي لا تحيض طهرها وحيضها الغالب شهر، طهرها وحيضها الغالب شهر، فقاس هذه على تلك. طيب وغير المسبية؟ قال: وقاس بالمسبية غيرها، عرفنا المقيس والمقيس عليه، ما هو الجامع؟ قال: بجامع حدوث الملك، بجامع حدوث الملك أي ملك التمتع في كل. فالمسبية يتمتع بها بعد أن كان ممنوعا، وكذلك غير المسبية ممن اشتراها، ممن وهبت له، ممن ورثها إلى آخره. هذا أول دليل، والأصل فيه الأحاديث الكثيرة كقوله كذا كذا، وما رواه معطوف على قوله. دليل آخر: وما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وقع في سهمي جارية من سبي جلولة، فنظرت إليها فإذا عنقها كإبريق الفضة. قال: والمراد به السيف، سمي بذلك لشدة بريقه ولمعانه. جملة اعتراضية بيشرح فيها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا عنقها كإبريق الفضة. نرجع إلى كلام ابن عمر، فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون إليها. انتهى كلام ابن عمر. قال وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نواحي فارس، فتحت يوم اليرموك 17 من الهجرة، وبلغت غنائمها من الإماء 18,000. قال والنسبة إليها جلولي على غير قياس، لأن القياس جلولاوي. خطأ، مش ألف ألف عندك؟ لأن القياس جلولاوي كصحراوي في النسبة إلى صحراء. يبقى هذا دليل آخر على مشروعية، مشروعية ماذا؟ مشروعية إيه؟ الاستبراء. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة من هذا الأثر عن ابن عمر؟ أنه استمتع بها في غير الوطن. إذن هذا يجيب على السؤال الذي سألناه قبل قليل، الاستبراء يجب، الاستبراء يجب قبل الوطن، يبقى يحرم الاستمتاع، يحرم الاستمتاع يعني بالوطن، بدليل أن ابن عمر فعل هذا. وجه الدلالة أن الصحابة رأوه قال وهم ينظرون إليها، إذن هذا كان بمحضر من الصحابة ولم يعترض عليه أحد، فدل ذلك على إجماع الصحابة على أنه يجوز الاستمتاع بما دون الوطن في المسبيات قبل الاستبراء. يعني قبل الاستبراء. مرة أخرى لو سمحت نقرأ رواية البيهقي. وما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقع في سهمي، يعني في نصيبي من غنائم اليرموك، جارية من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها كإبريق الفضة، يعني فإذا عنقها كالسيف، السيف من أسمائه إبريق الفضة، سمي أي السيف بذلك لشدة بريقه ولمعانه. الإبريق بمعنى البريق، يعني الإبريق بمعنى البريق. قال فلم أتمالك أن قبلتها. طبعا هذا لا يتصور أنه فعل ذلك، لا يليق بمقامه الشريف ابن عمر أن يفعل ذلك وهو يعلم أن الناس ينظرون إليه، ولكنه فعل ذلك كما قال الشراح هو لا يظن أن أحدا ينظر إليه، ثم ما لبث أن رأى أن الناس ينظرون إليه. فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون إليها. إذن الشاهد من هذا الأثر هو إجماع الصحابة على جواز التمتع بما دون الوطء قبل الاستبراء، لأنه لم يتكلم على استبراء. أما مسألة 18,000 من الإماء فبعضهم قال لا هي من الدنانير، يعني فيها خلاف، هل 18,000 يعني 18 مليون من الإماء ولا من الدنانير، خلاف، والأغلب أنه من الدنانير. على كل حال قال وهو لغة طلب البراءة، فالسين والتاء للطلب كما هو الغالب في زيادة الألف والسين والتاء، وشرعا عطف على لغة تربص المرأة أي انتظارها، فالتربص بمعنى الانتظار كما مر، والمراد بالمرأة تربص المرأة، والمراد بالمرأة الأمة، ولو عبر بها لكان أولى وأنسب كما قاله المحشي. لماذا أولى وأنسب؟ لأن الاستبراء في الرقيقة، نعم قد يكون في الحرة، قد للتقليل. إذن الاستبراء أساسا أصلا في الأمة أو في من كانت أمة كأم الولد التي يموت عنها زوجها سيدها، لكن قد في حالات نادرة جدا، صورة غريبة نادرة، يكون في الحرة. كيف؟ ما هي؟ نعم قد يكون في الحرة كما إذا كان لها ولد من غير زوجها ومات، فإنه يسن، بس مش يجب، يسن له استبراؤها. لماذا؟ لأنها ربما تكون حاملا فيكون الحمل أخا للميت من الأم فيرث منه السدس. فلعل تعبيره بالمرأة ليشمل الحرة في هذه الصورة. نريد أن نفك هذه العبارة، نصور هذه الصورة بصورة أجلى وأوضح. نعم قد يكون في الحرة، كما إذا قد يكون اسم يكون ضمير يعود على الاستبراء، كما إذا كان لها للمرأة الحرة لها ولد من غير زوجها ومات، فإنه يسن له أي لزوجها استبراؤها أي الحرة، لأنها أي الحرة ربما تكون حاملا، حاملا من مين؟ زوجها، زوجها الأخ اللي معانا الآن مش الأول، لأنها قد تكون حاملا، ربما تكون حاملا أي من زوجها الحالي الذي يسن له أن يستبرئها. فيكون الحمل أخا للميت من الأم، أهو دليل على أن الزوج الثاني أن يكون، فيكون الحمل أخا للميت من الأم فيرث منه السدس. وذلك قال يسن ولم يقل يجب. طيب هذا يجعلنا نذكركم بما أخذناه في الفرائض، وهو أنه من شروط الميراث تحقق حياة الوارث أو كونه حملا يؤول إلى حياة كاملة. يبقى حتى يرث الوارث من مورثه لابد أن يكون متحقق الحياة عند وفاة المورث، فلا يكون قد مات قبله ولا معه لا يرث، لابد أن يكون حيا عند وفاة المورث، أو على الأقل يكون حملا ثم يخرج حيا بطريقة من طرق التي يستدل بها على حياته، إما بحركة وإما بصراخ أو ما شابه. إذن الحمل هو يضعون فصلا في المواريث وفي الفرائض على ميراث الحمل، إننا نعطي له نفترض له ميراثا، فإذا خرج إلى الحياة أخذه، وإذا لم يخرج إلى الحياة نعيد تقسيم التركة مرة أخرى. طيب فالآن معنا إيه؟ معنا امرأة كانت متزوجة ولها ابن من زوجها الأول ثم تزوجت من آخر، يعني بعد طلاقها بعد وفاة زوجها وانقضاء العدة تزوجت من آخر، خلاص مات ابنها من زوجها الأول، مات ابنها من زوجها الأول، لها ولد من غير زوجها ومات. قال الزوج الجديد الذي تزوجها يسن ولا يجب، يسن له أن يستبرئها، يعني إن كانت من ذوات الأشهر ينتظر عليها شهرا قبل أن يطأها، إن كانت من ذوات الحيض ينتظر عليها حيضة قبل أن يطأها. التعليل قال لأنها ربما تكون حاملا منه من هذا الزوج، فيكون الحمل أخا للميت من الأم فيرث منه السدس. إذا انتظر عليها ولم يطأها يتبين الحمل، نقول ربما تكون حاملا، لو لم يستبرئها ماذا سيحدث؟ سيظهر الحمل لاحقا. نفترض أنه لم يفعل المستحب وهو الاستبراء وواطئها، لم يفعل المستحب وهو الاستبراء وواطئها، فبان الحمل لاحقا. ترى الحمل ده كان موجودا عند وفاة هذا الولد اللي هو ابنها من الزوج الأول، ترى كان موجودا عند وفاة الولد ولا لم يكن موجودا؟ لا ندري، لأننا لم نستبرئها، الزوج لم يستبرئها، فلا ندري الحمل كان موجودا عند وفاة الولد أم جد واستحدث عند الوطن. فالذي يفيد في المسألة أن يتمهل بها ويتربص بها وينتظر بها مدة يتبين يا ترى هي فعلا حامل عند وفاة الولد ولا ليست حاملا. لو كانت حاملا هذا الولد سيأخذ السدس لأنه أخ من الأم، سيأخذ السدس لأنه أخ من الأخ من الأم والأخت من الأم يارث في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. فإذا كان هناك ولا حمل في هذا الوقت فسالس السدس. لكن تصور بقى انه لم يتسنن ولم يفعل هذا الاستبراء المستحب المسنون المندوب ووطئها بلا استبراء، فحدث فظهر بعد ذلك ان هناك حملا لا نستطيع ان نورثه. لا نستطيع ان نورثه ليه؟ اننا اشترطنا تأكد وتيقن وجود الوارث حيا او على الاقل حمل. متى؟ عند وفاة المورث. المسألة تبدأ من هنا من تذكر قاعدة التوريث أنه لا يرث إلا إذا تيقن حياته عند وفاة المورث أو على الأقل كان حملا. تيقن وجود الحمل عند وفاة المورث. الاستبراء يعطي لنا هذا الاطمئنان أن الحمل كان موجودا عند وفاة المورث. لو لم يستبرئ فظهر الحمل لاحقا شككنا، والشك يمنع الميراث. يا ترى الحمل لو لم يستبرئ ووطئها وبان الحمل لاحقا شككنا، يا ترى الحمل كان موجودا عند وفاة المورث ولا لم يكن موجودا؟ وعند وجود الشك لا ميراث. فوجه الاستحباب والندبية انه سيعطي هذا الحمل فرصة للميراث لو لم يطأ بأن يستبرئ. فلو استبرأ وترك مهلة وتربص فالحمل الذي سيظهر سيكون وارثا لهذا الولد، طبعا بشروط الميراث. شروط الميراث اللي هي عند عدم الفرع الوارث وعند عدم الأصل المذكر الوارث. هل مفهوم ولا نعيد مرة أخرى؟ عندك سؤال؟ علاقة ست شهور وضعت ايه؟ ما عندناش وضع دلوقتي. عندنا مفيش سيرة الوضع في شيء. ايه علاقة ده بالموضوع؟ بس الله يسامحك، الله يكرمك ويبارك فيك. ايه علاقة ده بالموضوع؟ ايه الصورة دي معانا دي ما فيهاش كده خالص، ولا بتكلم عن 6 شهور ولا 5 شهور. تكلمش هي ترى حامل منه ولا من غيره، ده هي حامل منه. فانسى بقى اللي في ذهنك ده خالص. الست اللي معانا الان كانت متزوجة وكان لها ولد من الزوج الاول. خلاص؟ تزوجت من آخر والآن هذا الآخر يريد أن يتبين، يا ترى هي حامل ولا ليست حاملا؟ منه مش من غيره. فيش بقى الوضع الكلام الغريب اللي زينا ده أشيله خالص، ارفعه لو سمحت خالص مش معانا في المسألة. نفهم المسألة بقى كده، نشوف بقى المشاكل الغريبة دي. المسألة اللي معانا حد مش فاهم فيها حاجة. امرأة كانت متزوجة ولها ولد من الزوج الأول، تزوجت في أثناء الحياة الزوجية مات ولدها، واحد من أولادها مات من الزوج الأول. حكم يسن ويستحب ويندب أن يستبرئها زوجها. يا صبري يستبرئها يعني بحيضة أو بشهر حسب حال. بالعلة قال لأنه ربما تكون حاملا، يعني من زوجها الحالي. هيظهر امتى؟ لما يترك وطئها. اذا امتنع عن وطئها، ان يتربص بها شهرا هيظهر الحمل. اذا ظهر الحمل ورث من اخيه من الام بشروطه. اما لو وطئها ولم يستبرئها وظهر الحمل لاحقا شككنا، يا ترى الحمل كان موجودا عند وفاة الولد ولا لم يكن موجودا؟ وعند الشك لا ميراث، لان الميراث شرطه التيقن، تيقن حياة الوارث عند وفاة المورث. إما بكونه ولدا مولودا فعلا، وإما بكونه على الأقل حملا يثبت لاحقا أنه حي بأن يولد ويصرخ، يولد ويتحرك وإلى آخره. هل من سائلة في هذه الصورة المعانا الدقيقة المهمة؟ نعم. لا لا، خليها في حاجة بس. الله يبارك فيك. إذا في حاجة انت عايز ايه بالظبط؟ بتفكر في المسألة قبل ما تطرحها. انت فهمت اللي انا قلته؟ فهمه كويس؟ قوله يلا اسمعه منك. ده بس فهمني، دي اهم نقطة في الموضوع. ايه اللي هيحصل؟ ليه بيستبرئها؟ ليه حمل من مين؟ من الاولاني ولا من التاني؟ خلاص يحصل ايه بقى لو كان في حمل؟ يبقى ليه في يورث من اخوه السدس. طيب ولو ما كانش فيه حمل خلاص. طب ولو ما عملش المسنون ووطئها يحصل ايه؟ ده انا بسألك، ده انا بكمل لك سؤالي، ده الصورة اللي انت لسه ما خلصتهاش. بقول لك لو لم لو يفعل المسنون بان وطئها، لم يستبرئها ووطئها، لانه مش واجب، هيبقى شك في ايه؟ لو حصل الحمل وجاء ولد، هل يرث ولا لا يرث؟ احكام حضرتك قلت ان يرث عشان يبقى شك في ايه؟ هو قبل الموت او بعد، لا شك ان هو كان موجود ساعه الوفاه او لا، لان شرط الميراث تحقق وتيقن وجود الوارث عند وفاه المورث. افهم بقى القاعده دي، احفظها، لو مش عارفها احفظها واكتبها عندك. من شروط الميراث تحقق وفاة، تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث. عدم الاستبراء يضعنا في شك. لو حصل حمل، لو ظهر حمل يضعنا في شك، يا ترى هذا الحمل كان موجودا او لا عند وفاة المورث. ما الذي يخرجنا من هذا الشك ويضعنا في اليقين؟ استبراء. اذا فهمت ذلك فلن تسأل السؤال الذي طرحته الان. نعم. ده هيعمل لنا ايه في الحمل اللي معانا ده؟ يا سيدي الحبيب هنتكلم على الاستبراء وسنيته. الاستبراء وسنيته يبقى في الحمل موجود، ده بالحمل ظاهر. يا اخواننا احنا بنتكلم على حمل ظاهر ولا حمل خفي؟ حمل اللي معانا دلوقتي حمل خفي، اللي معانا حمل خفي اللي بنقول له، لكن لو هو الحمل موجود طب خلاص ما تيقنا، مش محتاجين نضع بقى، مش محتاجين نستنى الوضع. الحمل موجود، البطن منتفخه، وعارفين ان في حمل، يبقى خلاص ايه علاقه الاستبراء؟ ده احنا بنتكلم على واحده لا يظهر فيها حمل، فبنقول لو سمحت امتنع عنها، لو سمحت من فضلك لو امتنعت عنها تاخذ ثواب، لاحتمال يكون في حمل احتمال. لكن لما يكون واحدة بطنها فيها حمل فعلا لسه عندها على الاحتمال، ما هو فيها حمل خلاص. ايه ده؟ استبراء بحيض. طيب وبعدين؟ بنات. طيب وبعدين؟ زي قلنا مسنون، احنا قلنا واجب، ما احنا قلنا مسنون ولم نقل واجبا. واحنا مش عارفين دي بتحيض ولا ما بتحيضش، احنا مش عارفين المراه دي بتحيض ولا ما بتحيضش وهي حامل، قد تحيض. طب زينب ديت بتحيض ولا ما بتحيضش؟ اذا كانت بتحيض يبقى خلاص، يبقى مش هاتي معانا الميراث. هيحصل الشك امتى؟ لما تكون دي فعلا بتحيض في اثناء الحمل، لكن نفترض انها ما بتحيضش. الشافعيه مش بيقولوا انه يجب انها تحيض، بيقولوا احتمال تحيض واحتمال نادر. فان كانت من النوادر التي يحيضن في اثناء الحمل هيحصل الشك ومش هيجوز. لكن نفترض بقى انها على اغلب النساء انها لا تحيض في الحمل، يبقى ياتي معانا الحكم ده ويحصل الفائده. لا خلاص، ما دام بتحيض وهي حامل ما يسنش. حد تاني يرفع ايده؟ نعم. وضعت قبل كيف؟ ونفس السؤال، انت بتطرح نفس السؤال. استبرأها بحيضة. خلاص استبرأها بحيضة، يبقى لا تضع قبل 16. ووضعت ما ينفعش، لان بطنها خالي. استبرأها بحيضة يعني بطنها خالي، الا لو السؤال بتاع فارس، فانت بتعيد نفس السؤال بتاع فارس. ما ينفعش تولد. استبرأها بحيضة، هتضع تاني قبل 16 ازاي؟ إذا كان أقل حمل 6 أشهر. حلوة. وضعت قبل 6 أشهر إزاي وأقل الحمل 6 أشهر؟ استبراء بحاجة يعني انتهت الحيضة، وبعد كده أنت بتفترض إنها وضعت قبل 6 أشهر بعد الاستبراء وأقل الحمل 6 أشهر، يبقى مش ممكن. طب يبقى نفس سؤال فارس. يبقى نفس سؤال فارس. ما هو ده عين سؤال فارس. ها؟ صح. جميل، يبقى هو سؤال فارس انها تحيض وهي حامل. ما فيش جديد، ما احنا اجبنا ان هذا لا يحل الاشكال. اذا كانت من النوع النادر الذي يحيط اثناء الحمل يبقى لا يتحل الاشكال، يبقى شككنا، وعند الشك لا ميراث. لكن نتكلم على عموم النساء، على غالب حال النساء انها لا تحيط اثناء الحمل، ساعتها حيفيدنا الاستبراء. فك ولا لسه؟ اذا خلاص يبقى الاستبراء ما فائدته؟ بس بيسألني ما فائدة الاستبراء؟ يبقى ما فائدة الاستبراء؟ خلاص هو ده اللي اجبنا عليه، ان في هذه الحالة النادرة لا فائدة بالاستبراء. هو استشكل كده بيقول استشكال جميل، ايه فائدة الاستبراء؟ مش عندك يا شافعية المرأة الحامل بتحيط؟ تقول اه بس ده شيء نادر، والنادر ده مش هيفيدنا ساعتها الاستبراء، انما يفيد في حالة غالب النساء. بس ايه تاني؟ قال وتربص المرأة الامة اما من نفسها او من سيدها، وهو في الحقيقة من سيدها، لان السيد يتربص بها فيصح اضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. قال مرة اخرى وتربص الامة، احنا التعريب بيقول ايه؟ تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها او زواله عنها. فبيقول وتربص الامة اما من نفسها او من سيدها. التربص من اين يصدر؟ تربص من الامة ولا تربص السيد بها؟ هي بتتربص بنفسها ولا هو بيتربص بها؟ قال وهو في الحقيقة من سيدها، يعني هو منها ولكن في الحقيقة في الواقع وحقيقة الأمر من سيدها. ليه؟ لأن السيد يتربص بها فيصح إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. الفاعل الحقيقي هو السيد، السيد هو الذي يتربص بها، فلو نسبناها التربص إليها فيجوز، لأنه يجوز إضافة المصدر إلى مفعوله، ولو نسبناه إليه فهو أحسن لأنه الأصل، لأنه يجوز إضافة المصدر إلى فاعله. تربص الأمة إما من نفسها أو من سيدها، يعني هي تتربص بنفسها هو يتربص بها. تربص الأمة إما من نفسها، يعني الأمة تتربص من نفسها، أو من سيدها، يعني السيد يتربص من أمته أو بأمته. لكن الواقع إيه؟ قال هو في الحقيقة من سيدها، مرده أصله أنه تربص منه بها، لأن السيد يتربص بها. قال فيصح إضافة المصدر لفاعله هو السيد أو لمفعوله وهي الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم. غدا نكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ندعو لو سمحتم لإخواننا في غزة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في غزة، وفك حصارهم، وفرج كربهم، اللهم اكشف الغمة عنهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم ونعيدهم بك من شرورهم. اللهم احص الصهاينة وأعداء الدين عددا، وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أبطل كيدهم وأفسد سعيهم وفشل خططهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم وعجل بهلاكهم. اللهم عجل بهلاكهم. اللهم عجل بهلاكهم. اللهم لا تتمهل بهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. رب أعنا ولا تعن علينا، رب انصرنا ولا تنصر علينا، رب امكر لنا ولا تمكر علينا، رب اهدنا ويسر الهدى لنا، رب انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ارفع مقتك وغضبك عنا أجمعين. اللهم أنزل علينا غيث نصرك وعافيتك وفرجك، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحم ضعف إخواننا في غزة، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم واروي ظامئهم وفك أسيرهم وداوي جريحهم، تقبل شهيدهم. اللهم أعقب لهم الخير والفلاح والنجاح والنصر في الدنيا والآخرة. اللهم وسائر مجاهدي ومستضعف المؤمنين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشياعهم من قبل. اللهم اجعلهم لكل حبيب فدا، وهزمهم اليوم وغدا، اللهم لقهم الردى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.